لو دفعوا على كل برميل قرصا واحدا الى افغانستان لبلغ مجموع التبرعات من القرص في الشهر الواحد 5,000,000 جنيه. قرص واحد، قرص واحد على البرميل الواحد، قرص واحد على برميل واحد الى افغانستان والى المجاهدين في سوريا لبلغ مجموع التبرعات في الشهر الواحد 5,000,000 جنيه. ولقد عجبت كل العجب، عجبت لمعمر القذافي، أتدرون ماذا طلب من مصر في الأيام القلائل؟ طلب أن يشتري من مصر شيئا غريبا. لو أنه أراد أن يشتري الأهرام أو أراد أن يشتري الترام أو أراد أن يشتري بعض الأرض لكان ذلك معقولا، اما انه قد طلب ان يشتري قبر الزعيم الراحل استاذه في الظلم، اراد ان يشتري قبر جمال ب500,000,000 دولار، قبر يباع للقذافي ب500,000,000 دولار. ماذا ستصنع بالقبر؟ ماذا ستصنع بالقبر يا قذافي؟ قال سأضعه في اكبر الميادين في بني غازي واجعله مزارا يثار كما يثار قبر محمد. افكار، افكار ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. يا قذافي ان كنت تريد ان تشتري قبرا فان الحبيب محمدا نهى عن نقل القبور ونهى عن نقل الميت، نهى عن نقل القبور ونهى عن نقل الاموات. واذا كنت تريد ان تجعل من قبر سيدك واستاذك في ظلم العباد، اذا اردت ان تجعل منه مزارا فغدا ستموت يا قذافي، اجعل من قبرك انت، فإن ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا، وما أدراك أنك بعد موتك ستأكلك الأرض، إن التراب سيأبى أن يأكلك، سيأبى التراب أن يأكلك، سنقول لك بعد موتك يا قذافي، لتبصر جثمانه وتطهر، ورماه في دية المجاري منكرا، لا تحسبوا تحت التراب عظامه، ابت المقابر ان تكون له ترى. يا قذافي اتق الله، واذا كان معك اليوم مال فدب به على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين وعلى المساكين، وخذ من موت الظالم تيتو حبرة، خذ من موت تيتو عطرة، تيتو، تيتو الذي اعلنا حالة الحداد عليه، وأبناه ورثيناه، وفلت إذاعتنا تشيد وتمجد. والله لقد فزعت عندما سمعت بيان موت تيتو، وهم يقولون انه رجل السلام ورجل الحياد الايجابي ورجل التحرير ورجل الحق ورجل الكرم ورجل العزة